لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه يهديه الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم كان باقي لنا من ما يكون في يوم القيامة الكلام على الشفاعة، والمرة السابقة تناولنا النصوص العريضة في الشفاعة بين نصوص تثبتها ونصوص تنفيها، وبينا الجمع بينها وأنها ثابتة بشروط وأثر ده، وأن الموضوع ده بيقال له أكثر علاقة بتوحيد الألوهية. موضوع الشفاعة بيظهر معنا في ثلاث أبواب كبرى من الاعتقاد، بيظهر في أبواب النهي عن غلو الصالحين وصور الانحراف في هذا الباب، وهو إثبات الشفاعة بغير شروطها، وده أحد الأبواب الرئيسية التي يلبس بها الشيطان على الناس صور من الغلو في الصالحين. وبيظهر عندي في الإيمان باليوم الآخر على اعتبار أنها أحد الأمور الثابتة من التفاصيل الثابتة فيما يكون في اليوم الآخر، وبيظهر معايا في مسائل الإيمان والكفر، لأن الشفاعة أحد أقوى الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص، أو أن في مؤمن نقص الإيمان، أو أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار إلى غير ذلك. وأحاديث الشفاعة متواترة تواتر معنوي ومجمع عليها، وبالتالي صارت من أقوى أدلة أهل السنة والجماعة في الرد على الخوارج. الكلام هنا في السياق الكلام على الإيمان باليوم الآخر في الكتاب المنة ما يعني احتاجنا ان احنا نروح لمكان تاني خدنا من شروح كتاب التوحيد في تحديدا قرة عين الموحدين، الباب الشفاعة من كتاب التوحيد اللي مركز على الآيات الواردة في الشفاعة إثباتا ونفيا والجمع بينها، وانتهينا منه المرة السابقة بفضل الله تبارك وتعالى. النهاردة هناخد بقى الكلام اللي في الكتاب معانا في كتاب المنة. يقول الشفاعة: والشفاعة حق ثبتت بالكتاب والسنة، ومنكرها بالكلية يكفر لإنكاره ما ثبت في الشفاعة الشرعية في القرآن. قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا بد من إثبات الشفاعة التي تكون بإذنه. لكن احنا عارفين دايما معلوم من الدين بالضرورة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، وبالتالي في زماننا ممكن بنبقى في قدر من العذر والجهل لمن ينكرها، لكن في الأصل هي ثابتة في القرآن، والأمر الثابت في القرآن ومجمع عليه يبقى إنكاره كفر، إلا إذا صدر ممن يتصور منه الجهل أو التأويل. ويقول: وأصل الشفع لغة الزوج، أن أضم شيء إلى شيء، وذلك أن يذهب، يبقى نقول إيه، أن الشيء يكون فرض فأشفعه بثان، ده كده أصل كلمة شفع. ثم استعملت شفع أي ضم طلبه إلى صاحب الحاج، يبقى الشفاعة نجت هي في الأصل معناها العام جدا لغة الضم، ومعناها هنا لغة أيضا في أن فلان يشفع في فلان، أن يضم طلبه إلى طلب صاحب الحاجة، وذلك بأن يذهب طالب الحاجة إلى من يطلب له نفس حاجته ممن يمتلكها ليصير طلبا مزدوجا. طب ده بيحصل في الدنيا؟ آه بيحصل في الدنيا، وقلنا يعني العلماء ساعات من باب استفاء المسألة بيحافظوا باب الشفاعة في الدنيا هو مستقل تماما عن هذا الباب، ولكن أيضا حكمه من يشفع شفاعة حسنة يكون له كفل منها، بمعنى إن من له وجاهة ثم قصد أن يطلب لغيره، فإذا كان هذا الطلب في حق مشروع فإن هذا يكون من الخير والمعروف وإزداء الجميل إلى الناس. يبقى حد له مظلمة عند السلطان وشخص له وجاهة عند السلطان فيطلب له حاجة يجوز، لكن لا يطلب له غير حق بدي شفاعة إيه سيء. حد حتى له حاجة عند غير، يعني رايح واحد عايز يشتغل في مكان وبيطلب من حد له وجاهة عند صاحب العمل أن يزكي أو أن كل أي حاجة فيها خير، يبقى ده نوع من الايه من الشعر. فبيحصل في الدنيا بيحصل، استفدنا من حصولها في الدنيا فائدة بتبين لنا، طبعا ده ما بتبين لنا شروط الشفاعة، مش ده اصل المسألة، لا هو اصل المسألة الادلة اللي بينت ايه من ذا الذي يشفع عنده الا ايه باذنه، وكم من ملك في السماوات والارض لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى، هذا اصل المسألة. لكن قلنا ده هو لغة وعقلا وطبعا ده اللي بيحصل، مش بروح انا صاحب حاجة اروح لمن بيده الحاجه واقول له فلان منزلته عندك عاليه، طيب علاقتنا فيش، لا فما فيش عقل بيعمل كده، مفيش عقل بيروح لحد يقول له مفيش حد بيروح لصاحب عمل مثلا يقول له فلان مجتهد في عمله ومن ثم انا بطلب مكافاه، مفيش حد بيعمل كده. لكن الناس بتعمل، تروح لو في مثلا مجموعة موظفين في مكان وحد منهم مجتهد جدا فعارفين صاحب العمل مش بيرد له طلب، هو بيكافئ هذا لما بيطلب لان ده اللي ايه المجتهد جدا، هيقوم لما حد تاني يكون له حاجة يقول له انت طلبك مش بيرد عند صاحب العمل، لما يجي ده يطلب له يقول له انا اشفع لفلان لانه محتاج او لانه كذا او لانه كذا، صاحب العمل هيبقى شايف التاني ما يستحقش المكافأة، بس طالما ان ده اللي طلبها فيكافئ هذا الطالب وهو طالبها لغيره ماشي مفيش مشكلة، او يبقى التاني يعني بين يستحق او ما يستحقش، فده اللي بيقع في الدنيا. فاللي بيجي يقول شفاعة انه من غير اذن الله او من غير الرضا، لان القضية كلها ان الله تبارك وتعالى فضله واسع دايما بيفتح للعباد ابواب للثواب وابواب، ولكن حتى لا يصل الامر الى زي ما قلنا عقيدة النصارى في عيسى عليه السلام واللي اثرت عليهم الى انه كفر عنهم الخطيئة الاولى اللي هي ما كانتش خطيئة بالنسبة لهم ويكفر كل الخطايا وخلاص، ما هو منزلته عند الله. وده كلام للأسف كلام الصوفية في النبي صلى الله عليه وسلم، طالما انت هتتكلم على الجاه وقلنا البصير قال ولن يضيق رسول الله جاهك بي ولا بيك ولا بغيرك، لو المسألة ان جاه السلام يضيق لن يضيق بأحد، طب يبقى اذا ايه فتحنا باب للايه للتساهل والتواكل الى اخره، لكن قال لا ده هو الشفاعة لن تنفعك الا بعد اذن الله ورضاه، بيبقى باب من اكرام الله لاهل الطاعة انه يرفع او يعطي غيرهم شيء لم تبلغه به اعمالهم لطلبه. المسألة مش عقلية محضة، بل مش عقلية اصلا، هذا المثال العقلي بيقرب لنا المسألة، لكن كان من الجائز ان الله عز وجل يقضي انه لا يقبل شفاعة الشافعين، كان ولكن الله عز وجل من رحمته ومن اكرامه للمطيعين وسعة رحمته بالعالمين انه قضى عز وجل انه يقبل شفاعة الشافعين بايه بشروط، اللي بيجي بقى يتوسع فيها ويجعلها شفاعة بدون هذه الشروط او شفاعة إن بما لا أي علاقة بينه وبين هذا الشافع أو إن الشافع ده لم يطلب له، يبقى خالف اللغة والشرع ونحوه. يبقى هنا اللي بيحصل في الشفاعة في الدنيا وأثبت الله عز وجل في أمور الثواب والعقاب أثبتها عز وجل أو قضى وجودها بشروطها إن صاحب الحاجة بيخلي غيره ممن هو أكرم عند من يملك الحاجة أن يطلب معه الكلام ده. آدي دي الشفاعة في الدنيا التي يعرفها الناس. هل هي موجودة عند الله؟ نعم ثابتة بالآيات التي ذكرناها وبهذا المعنى اللغوي وهذه النكتة اللي هنا. يقول وحقيقة الأمر أن الله عز وجل هو الذي يتفضل ويغفر لأهل التوحيد والإخلاص عن طريق دعاء من آذن له أن يشفع عنده ليكرمه بذلك وينال المقام المحمود، فهي تكرمة للشافع ومغفرة للمشفوع فيه برحمة الله تعالى وإذن. ده كده أصل المبدأ. طيب أنواع الشفاعات التي ثبتت بعد ما قلنا أن عندي الشفاعة ثابتة ومنفية، والثابتة بعد إذن الله للشافع ورضا عن المشفوع. ثبت لنا شفاعات بعضها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعضها لغيره. فمنها من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الإراحة من هول الموقف، والعلماء حملوا عليها أن هذا هو المقام المحمود الذي أعطاه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. منين جبنا الكلام ده؟ ما جبنا الكلام ده الموقف اللي بيتراجع عنه أولو العزم من الرسل واللي كل الخلائق تشرئب إليه، فكان هذا هو ذلك الموقف. معروف الحديث طويل في انه اذا طال اهل الامر بالناس في اهل الموقف واشتد بهم الكرب قالوا تعالوا نستشفع الى ربنا، فبيبتدوا ايه بابو الخلائق ادم عليه السلام، فيقول لست لها ائت ابراهيم هنا، فيذكر خطيئته ويقول لست لها. طبعا هنا آدم عليه ذكرنا بقى موضوع العصمة الأنبياء وإن احنا بنميل إلى أن الراجح أن معصية آدم عليه السلام كانت نسيانا، وبالإجماع تاب فتاب الله عليه. ده غير بقى الخلاف في هي كانت صغيرة ولا كانت إيه ليس الذنب أصلا وإنما عوتب عليه لعلو منزلته، الخلاف اللي ذكرناه ورجحنا أنها لم تكن ذنبا أصلا لكونها كانت إيه نسيانا. والإجماع بقى على ما أفاده قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ومع هذا وده تأكيد على إنها كانت معصية باعتبار علو المنزلة، إن آدم عليه السلام يوم القيامة بيظل فاكرها إنه له خطيئة ويعد دي خطيئة يخجل معها ويستحي معها أن يتصدى لهذا المقام، مقام الشفاعة في هذا الكرب العظيم لكل الخلائق. ويعني يقول ابن إبراهيم، طبعا كده واضح أن الله عز وجل لم يوحي للأنبياء من يعني بعينه هو صاحب هذه الايه المنزله، وان عيسى عليه السلام في النهايه سيهتدي لهذا باجتهاده، او ربما يكون هذا مما خص به عيسى عليه السلام ان الله عز وجل اوحى له بهذا. وعيسى عليه السلام طبعا ايه من اهم مقاصد بعثته التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكان ايضا من ادواره يوم القيامه ان هو اللي بيرشد الناس للايه لصاحب هذا المقام صلى الله عليه وسلم. آيات النوح أبو البشر الثاني، هم يأتون أباهم، فأبو البشرية كلها آدم، وأبو البشرية كلها في من عاش بعد نوح عليه السلام، نوح عليه السلام والأب، يعني لم يكن هناك نسل يعني بعد نوح عليه السلام إلا من نسله. يروح الأبو البشر الثاني فبرضه يقول يذكر خطيئته، يقول لست لها ويذكر خطيئته. خطيئة نوح عليه السلام سؤال المغفرة لابنه ومعلومها. يقول بقى إبراهيم، إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، يعني عندي آدم عليه السلام أبو البشر، نوح عليه السلام أبو البشر الثاني، إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، كل الأنبياء الذين أتوا بعده من نسله عليه السلام. فيأتون إبراهيم عليه السلام فقل لست لها، ويذكر كذباته الثلاث. حديث إيه؟ إبراهيم عليه السلام يكذب إلا ثلاث كذبات، ثنتين منهما في ذات الله عز وجل. والعجب من ورع إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وإمام هذه الملة أنه معتبر دي كذبات، هو تعريض لإقامة الحج على المشركين أن يقول بل فعله كبيرهم. والتعريض هنا كان تعريض لغوي، إنه قال ففعله كبيرهم هذا ووصل الكلام فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ونيته إن الشرط ده عائد على الإيه؟ على العبارة كلها. وقوله إني سقيم أي من عبادة أوثانكم تلك. والثالثة التي لم يعتبرها في ذات الله تبارك وتعالى قوله عن سارة عليه السلام إنها أختي. وطبعا مر كثير بقى لأن التشغيب اللي كان تم عليها، الحديث صحيح ومجمع عليه والناس مصرة إنها إبراهيم عليه السلام، هؤلاء الظالمين كانوا يأخذونها عنوة، هو رجل واحد. القضية مش انه يملك دفاع عن عرضه وبعدين ما عملوش، لا، ده هو رجل واحد وهم جند كثر. فالفرق هو هي ستؤخذ ستؤخذ، القضية هو سيقتل ام لا، ان علموا انه زوجها سيقتل، وإلا فلن يقتل. الواجب شرعا إبراهيم عليه السلام مع جهاده في ذات الله واجب عليه شرعا ألا إذا كان يستطيع أن يدرأ عن نفسه القتل يدرأ عن نفسه القتل، وهذا واجب. وكونه عاجز أن يدرأ عن زوجته إرادتهم الفاحشة، ما فيش أي ارتباط بين الاثنين، بمعنى دي كانت حاجة ودي كانت حاجة، مجرد هو يظهر أنه زوجها أم لا. أما مسألة أن يملك دفع، لا يملك أي درجة من درجات الدفع، مع أنه كحكم شرعي هل يجوز لمن يعني لمن تراد على الفاحش أن تستسلم إن غلب على ظنها أنها إن قاومت قتلت؟ مسألة فقهية موجودة. والفقهاء هنا بقى معرفش ليه الناس بتتحول إلى إن عايزين يرفضوا حتى الرخص الشرعية، الجمهور على أن لها أن تستسلم إن كان في إكراه ويهددونها بقتل أو أو أو أو جرح أو نحو هذا، ويقولون والمستحب لها أن تقاوم إلى أن تقتل. بيقولوا ده على وجه الإيه؟ الاستحباب فقط. أما إذا هنا المسألة هي عاجزة تماما، لا يوجد وجه للدفع، وزوجها أيضا عاجز تماما لا يوجد وجه للدفع، فاضل بقى هو يدفع الإيه؟ القتل. طيب فدفعه بهذا. لماذا كان الفتوى الشهيرة التي شغب هؤلاء عليها، وكل اللي شغبوا ما قالوا لناش ما شرحوا لناش الحديث، هو الحديث في إيه الموقف كان عند إبراهيم عليه السلام وعمل إيه؟ ماشي. كان شيخ عاي يريد أن يقول السؤال على إنه بعض المسلمات يغتصبن في سجون اليهود أو غيرها فينتحرن، فيقول هي المسلمة العفيفة الشريفة إذا فعل بها الفاحشة رغما عنها لماذا تقتل نفسها؟ وقد كان الأمر كان من الممكن أن يكون مع يعني سارة رضي الله عنها وإن كان عصمها الله عز وجل، لكن هنا كان موقف إيه؟ لا قتلت نفسها، ولا إبراهيم عليه السلام قتل نفسه، ولا حتى إنه طالما هي تموت طب موتوني، لا ده هو كان أمامه خيار يقول لهم أنا زوجها فيقتلوه، طب ده كان هيستفيد إيه لو قتلوه؟ فإذا المسلم الذي يتعرض لهذا لا يجوز له أن يقتل نفسه، بل وحتى لو هو بعد ما تعرض لكذا هم الذين سيقتلون وعنده حيلة يهرب بها من القتل يفر بها من القتل. وتصور الأدبات تصور الجاهلي اللي عند البعض ان الشرف والكرامة شيء لا إرادي، خلاص كده لا، من يعني كان هذا غصب لا يضر هذا بأي درجة من الدرجات، بالذات إذا كان إكراها ملجئا لا مجال للاختيار فيه، يعني في إكراه يهدد اللي هو إن امرأة يخرج عليها ناس وتقدر تقاوم ويغلب على ظنها، لو قاومت يقتلوها، بس هي تقدر إيه؟ غير لما يبقى لا ده هم جمع كبير كتفوها خلاص ما عادش في مجال، حتى لو قلت لها تستحب أن تقاومي مش هتعرف تعمل المستحب اللي أنت بتقول عليه ده، انتفى التكليف تماما. يعني في إكراه بيبقى لسه عندك إرادة، لكن الإرادة دي قصادها إيه؟ تهديد، تستسلم للمعصية ولا تقتل، وأنت اللي هتاخد القرار. وفي إلجاء خلاص مفيش بقى، ينتفي التكليف بالكلية، كان الاستشهاد بالقصة على أن هذا مثال انتفى فيه التكليف بالكلية، ولكن بقي ينتحر يقتل نفسه ويترك نفسه للقتل، لا هذا ولا ذاك ولا ذاك، لأن المسلم الذي أكره إكراه كهذا لا يلحق أدنى درجة من الإيه؟ من الذنب. إبراهيم عليه السلام يعني أبو الأنبياء، وبالتالي تصرف تصرف الشرع السليم، وقايت نفسه من القتل وعجز تماما عن أي سبب ظاهري يقي به زوجته من ما يراد بها، وبقي السبب الباطن وقف يدعو، واستجاب الله عز وجل لدعائه بفضل الله عز وجل ورحمته. وبقي إبراهيم عليه السلام إلى يوم القيامة بيعتبر ده إيه؟ كذب. طبعا ده دروس نتعلمها يعني، سبحان قال اذهبوا إلى موسى. موسى عليه السلام أعظم أنبياء بني إسرائيل، شريعته أعلى الشرائع قبل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، جهاده يعني كليم الله جهاده يعني، فكان هذا اجتهاد إبراهيم عليه السلام أن يرشد الناس إلى موسى عليه السلام، فيقول لست لها، ويذكر خطيئة موسى عليه السلام قتل الرجل الإسرائيلي، هو كافر ومعتدي وظالم، ومع هذا موسى عليه السلام لم يريد قتله، وإنما أراد أن يمنعه عن الرجل الإسرائيلي الذي استغاث به، ولكن لفرط قوة موسى عليه السلام مات الرجل، ومع هذا اعتبر ده خطيئة. طبعا يعني العلماء بيقولوا أنه القتل الخطأ لا بد أن يكون في درجة تقصير، ولعل هذا هو إيه النكتة هنا، قتل خطأ لمن لم يؤمر. موسى عليه السلام يقول إني إيه قتلت نفسا لم أمر بقتلها، شوف هو مش معصوم، بس قتله في ذلك الوقت يضر أمة بني إسرائيل، وهي آنذاك أمة التوحيد مش كده، فده هنا المخالفة في القتل. طب وهو خطأ، ما هو أي قتل خطأ سيكون في درجة تقصير في أخذ بأسباب الوقاية من حدوث القتل الخطأ. يبقى هنا لو إنسان قوي وفي مشاجرة يحتاج إيه؟ يحتاط، لأن الزقة منه ممكن تموت حد، يبقى وهكذا. اعتذر موسى عليه السلام وأرشدهم إلى عيسى عليه السلام يعني أجر الله على يديه معجزات كسائر الأنبياء، لكن كان منها معجزة فريدة في ولادته عليه السلام وكذا، فأرشد إليه عيسى عليه السلام يقول لست لها أتوا محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أوحى له أنه صاحب هذه المنزلة، وإلا لتأخر عنه صلى الله عليه وسلم، يعني هو لما معه من وحي يعلم أنه إيه صاحب هذه المنزلة، فيقول أنا لها أنا لها صلى الله عليه وسلم. الحديث طبعا طويل، فيه أن سلم يأتي ربه عز وجل يأذن له أن يأتي تحت العرش، بعيد بقى عن الموقف وما فيه من يعني حر وشدة وجهد، ويفتح الله عز وجل عليه بأنواع من المحامد لم يفتح عليه بها من قبل، إلى أن يقال يا محمد قل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فالحديث فيه فأقول يا رب أمتي أمتي، المحدثين بيقولوا إن حديث الشفاعة الشفاعات كأن العلماء إيه جمعوها، لأن هم سألوا أن يعجل بالإيه بالحساب، فكأن كده هو سأل مرة تعجيل الحساب، ده الطبيعي، هو قال أنا لها وسأل أو سأله لأمتي وسائر الأمم بالتبع وارد، وسأل دخولهم الجنة، لأنه ده برضو بعض العلماء بيروي حديث الشفاعة بطوله وبعدين يذكر فيه إيه يا ربي أمتي أن تدخلهم الجنة، وسأل أن يخرج أن يدخل عصاتهم الجنة. فإذا تكررت الشفاعات منه صلى الله عليه وسلم، يعني السجود الطويل تحت العرش والدعاء إلى أن يقال له سل يعني ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، لعله تكرر مع كل طلب. لكن بالنسبة إجمالا حديث الشفاعة الطويل كان في الجزء الطويل اللي فيه ده في إيه إثبات إيه إثبات هذا المقام الذي اختص به صلى الله عليه وسلم، وإن الأمم ذهبوا لجميع الأنبياء وانتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه بيؤذن له بالشفاعة. ويبدو بعض الرواة اختصروا الأنواع الأخرى دمجوها في هذا الحديث أو في بعض رواياته، مجموع الروايات سلم بها العلماء في ثبوت هذا التفصيل في الشفاعة العظمى، وفي أن الشفاعات الأخرى حصلت يعني ربما يعني بعدها. طبعا أكيد ما فيش السؤال بتاع الأمم، ولكن ربما بسجود تحت العرش وسؤال إلى أن يقال له ارفع رأسك وارد، ووارد غير ذلك والله أعلم. يبقى دي الشفاعة العظمى. يقول فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، ثم يشفع صلى الله عليه وسلم في أن يأتي الله عز وجل ليفصل بين عبادي ويرحم من هول الموقف، وهم واقفون في أرض المحشر مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم في حر شمس دنية من رؤوس قدر ميل، فهم يحتاجون أن يفصل الله بينهم حتى يمروا بعد ذلك على الصراط وتوزن أعمالهم ويؤتوا كتبهم. أيضا مما اختص به صلى الله عليه وسلم هو طبعا الشفاعة الأولى هي الأعظم، وهي اللي حمل لذلك حمل العلماء عليها أن هذا هو المقام الإيه المحمود. أيضا يقاربها وهي مما اختص به صلى الله عليه وسلم الشفاعة في استفتاح باب الجنة. يقول الشفاعة في استفتاح باب الجنة فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بحلقة باب الجنة ويسأله الخازن من أنت، يقول فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فهو صلى الله عليه وسلم أول من يستفتح باب الجنة، يعني أول من يطلب الفتح، وهو أول من يفتح له. فيذهب أولا فيسجد تحت العرش فيقول الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك سل تعط واشفع تشفع يقول فأرفع رأسي فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. يبقى هنا الشفاعة في استفتاح باب الجنة معاه كمان اللي هيدخلوا الجنة بغير إيه؟ بغير حساب، ولهم يعني الباب الذي يختصون به. يقول هذه الشفاعة في دخول ده يبقى ده التالت بقى، يبقى عندي الإيه؟ الشفاعة في تعجيل الحساب، الشفاعة في فتح باب الجنة، الشفاعة في قوم في دخول أقوام من الأمة الجنة بغير حساب، يدخلون من الباب الأيمن لا يدخل غيرهم منه، وهم شركاء الناس في باقي الأبواب الثمانية، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأقوام صفاتهم أنهم لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وجه أن العلماء عدوا هذا في الشفاعة، مع أن هنا ده من إيه؟ فضائل الأعمال، يعني هذه الأعمال من حققها محققا بها كمال التوكل رزقه الله عز وجل أن يدخل الجنة بغير إيه؟ حساب ولا عذاب. لكن الله عز وجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ب70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال صلى الله عليه وسلم فسألت ربي فزادني مع كل 70,000. يبقى كده إيه؟ ده استزادة، إن سلام شفع للأمة إن العدد اللي يدخل بهذه الصفة يكتر، وبالتالي ناس من اللي كان هتبقى الصفة دي عندهم أقل شوية من باقي 70,000 سيزادون، وربما وفضل الله عز وجل واسع. يبقى إذن هؤلاء كان في قضاء الله عز وجل أنه 70,000، وفي قضائه عز وجل أنه يزيدهم بشفاعة السلام، وقد كان السلام سأل والله عز وجل قد استجاب إيه له، فصار من هذه الأمة أقوام يدخلون، يبقى أعلى من سيحقق هذه الأوصاف بالعدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بل إيه بل لعله أكثر. يبقى هذه ثلاث شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وممكن تزود عليها شفاعة تانية اللي هي إيه؟ شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. هنا لم يرد دليل على الخصوصية، ولكن لم يرد شفاعة في كافر إلا هذه. ومن ثم فبعض العلماء لا يعني يرى أن التعبير يبقى دقيق جدا أننا نقول أنها شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب. والبعض يقول هذا ما ثبت ولا نتعرض لغيره بنفي ولا إيه ولا إثبات. لكن تعالى مثلا أكرم الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم من؟ إبراهيم عليه السلام. ذكرنا دي في أولي العزم من الرسل، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم بعد إبراهيم عليه السلام، الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية، قال إنما ذاك إبراهيم. يبقى كده إيه؟ كان الأول قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير البرية باجتهاده في النظر في إخوانه الأنبياء، وجد أن أفضلهم إيه؟ إبراهيم. ثم أوحي إليه أنه سيد ولدي الأنبياء إبراهيم إيه؟ عليه السلام بعده. عندما يعني يسأل ربه عز وجل في يوم القيامة يا ربي أنك وعدتني ألا تخزني يوم القيامة، وأي خزي أكثر من أبي الأبعد، رآه في النار، فالله عز وجل يمسخ أباه ضبع متلطخ بعذرته في النار حتى لا يتأذى إبراهيم عليه السلام بصورة أبي وهو في الإيه؟ في النار. فهذا يعني فيه يعني إشارة، وده ممكن تعدها نوع من الشفاعة أيضا، أو يعني هو في الواقع ما كانت الشفاعة، هي نوع من الإكرام لإبراهيم، يبقى هو في النار معذب على هيئته. وهذا قد يشهد إن التخفيف ده كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب. طيب، لكن لو بالترتيب اللي معظم العلماء بيقولوه بيخلوا النوع ده على اعتبار ان هو استثناء حاجة خاصة جدا، بيقولوا اخر نوع يبقى عندنا الثلاثة الاولانيين اللي هم ايه؟ تعجيل الحساب وفتح باب الجنة والسبعين ألف أو الأقوى من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثلاث شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وثم الشفاعة التي له وللأنبياء ذكرناها وحنا نتكلم على الإيه؟ على الصراط. قل ومنها الشفاعة على الصراط. يقول ومنها الشفاعة على الصراط وهي الشفاعة الخاصة بالرسل. قال صلى الله عليه وسلم عند ذكر المرور على الصراط: ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل. يبقى هنا ده اللي خلانا نقول إنها إيه؟ للرسل فقط. وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. هذه الشفاعة دعاء طلب السلامة لغيرهم، هم أكرم الخلق عند الله، سالمين بفضل الله عز وجل ورحمته، بيدعو إيه بالسلامة لغيرهم. إذن هذه الشفاعة اللي بيسلم على الصراط كتير منهم بهذه الإيه؟ الشفاعة. يبقى هذه الشفاعة لمن استحق دخول النار ألا يدخل، إنه يكمل مرور من على الإيه؟ الصراط، لأنه لو كان ينجو من غير هذه الشفاعة أي بحسنات التي رجحت لنجا، ولكنها لم ترجع فاستحق دخول النار، وإنما ينجو بدعاء الرسل: يا رب سلم سلم. فبدلا من أن يقع في النار يسلم. لسه في تاني، ودي بقى التفصيل بتاع إخراج بعض من دخل النار، دي اللي بتبقى مهمة جدا معانا في مسائل إيمان والكفر. يعني ربما الحاجات التانية يتأولها الخوارج والمعتزلة، وهم بلايف بتقول من الشفاعة عشان ما يبقوش كذبوا بالقرآن، إلا رفع درجات بعض المؤمنين في الجنة. أقول الشفاعة اللي وردت عليها، ما هو عنده شفاعة ثابتة في القرآن، وقلنا اللي يقول ما فيش شفاعة خالص هيبقى مكذب بالقرآن، والمعتزلة بيجي عند التكذيب بالقرآن ويهاب. الجهمية قلنا الجهم كان يقول: وددت لو أني حككت هذه بالمصحف والعياذ بالله، لا كفروا من العلماء. المعتزلة كان لا يعني لا يكذب بصريح القرآن، فهنا دوروا على شفاعة يثبتوها، قالوا ايه؟ رفع درجات بعض المؤمنين في الجنة وفروا من. لكن يعني ال ال ال ال ال كما ذكرنا الشفاعة الواضحة جدا في الرد عليهم في اللي هي النوع الخامس، ودي بقى ثابتة للأنبياء والملائكة والايه والصالحين. انا عندي كان تعجيل الحساب، فتح باب الجنة، دخول أقوام بغير حساب الجنة بغير حساب ولا عذاب، دول خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء دي على الإيه؟ على الصراط. الشفاعة الأعم اللي فيها شفاعة للأنبياء والملائكة والصالحين، الشفاعة في خروج عصاة الموحدين من النار، وهي للأنبياء والملائكة والمؤمنين الصالحين. ثم يخرج أرحم الراحمين أقواما من النار، يدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه ممن يقول لا إله إلا الله. يقول: والأحاديث في هذا متواترة، والذي ينكرها ضال مضل. هيجي معنا مفصل من الكفر، إن اللي بيقولوا هذا الحديث، طبعا حديث الشفاعة الذي فيه التفصيل بقى إن المؤمنين يناشدون ربهم عز وجل إخوانهم الذين في النار، يقولوا: يا رب إخواننا كانوا يصلون كما نصلي، ويزكون كما نزكي، ويصومون كما نصوم، ويحجون كما نحج. ده دليل إنه بعد الشفاعة على الصراط هناك من يقع في الإيه؟ في النار، وأن بعض هؤلاء ممن يفعل أركان الإسلام. ده رد على المرجئة وعلى الروح الإرجائية اللي موجودة عند بعض العام من غير ما يبقى دارس عقيدة، ولا اللي هي ايه بيبقى البعض متصور انه لو فعل أركان الإسلام فيعني لا يضره بعد ذلك ما عمل من عمل. لا، ده هنقول في حد بيصلي ويزكي ويصوم ويحج واقع في الايه؟ في النار. ده حتى مش تعذب في الموقف ودخل الجنة، او تعذب على الصراط ودخل الجنة، لا ده وقع في الايه؟ في النار. فيأذن الله عز وجل لهم أن يدخلوا النار يخرجوا من عرف، يعرفونهم بأثر السجود. البعض يقول بس ده دليل على أنه تارك الصلاة لن يخرج، يعرفونهم بإيه؟ بأثر السجود. طب ما أنت ما كملتش الحديث، أنه ده أن بعد هذه الشفاعة يقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفعت النبيون وشفع الصالحون وبقيت شفاعتي وأنا أرحم الراحمين، فيخرج الله عز وجل من النار أقواما قالوا لا إله إلا الله ولم يعملوا خيرا قط. لا حنحملها على الصلاة أنهم كانوا يصلون. طب ما لسه كان اللي بيصلوا ذكروا قبلها، هيخرجوا بشفاعة الإيه؟ الشافعين. وبعد ما خلصت ده دول بقى الاخر خالص. الامر الثاني لماذا نؤول النص؟ ولذلك حديث الشفاعه بهذا التفصيل هو حجه الجمهور اللي بيقولوا ان ترك الصلاه تكاسلا ليست كفر، مع طب ليه ما قلناش اجماع؟ الواقع انه ما حصلش اجماع، هناك من السلف من خالف. طب ليه سبب المخالفة مع وضوح دلالة حديث الشفاعة؟ لأن البعض قال ما أنا دليل الشفاعة لو كان لوحده كنا قلنا كده، بس أنا عندي أثر عبد الله بن شقيق البجلي رضي الله عنه رحمه الله، كان الصحابة وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من لا يرون شيئا من عمل ترك وشرك كفر غير الإيه؟ الصلاة. فيقول لك خلاص ما أنت هتحمله، إذا كان أنت هتقول إن ترك صلاة الكسل ليس بكافر، هتقول هنا هتؤول هذا الإيه؟ هذا الحديث. والأثر الأقرب إن احنا هنأوله إلى إن في ذنوب سميت كفر ومحمولة بالإجماع لأنها كفر أصغر في بعض فيما عدا المباني الأربعة. الطرق بقى، ايه الترك اللي ممكن يبقى اسمه كفر اكبر؟ قالوا مفيش حاجه تنضبط ترك يعلم ان فلان تارك. الصيام سر من العبد ومن ربه، الزكاه لها شروط و فانت تقدر تقول ما يعني بين المسلمين الحاجه اللي تقدر تجزم بها ان فلان تارك للايه؟ للصلاه. فاذا التخصيص مش ان ده اكبر قصاد اصغر، لا ده هو الاثر محمول على الاصغر ده عند الجمهور. وتخصيص الصلاه من باب انها الترك الوحيد المنضبط اللي نقدر نثبت على مسلم انه ايه؟ قد ترك الصلاه. ايا ما يكن فحديث الشفاعه بطوله هو حجه للجمهور القائلين بان ترك الصلاه كسرا لا يكفر. و لكن يبقى ان طريقة تعامل البعض بغض النظر المسألة فيها خلاف، احنا بنثبت فيها الخلاف، طريقة تعامل البعض مع الحديث في حد ذاته طريقة لا تليق بأحد يقول مرجعية الكتاب والسنة فهم سلف الأمة، مثل صنع الدكتور صفر الحوالي عفى الله عنه في كتاب ظاهرة الإرجاء مع حديث الشفاعة، فعايز يضعف رواية البخاري يرجح عليها رواية مسلم. مسالك عجيبة جدا بقى، التأويل الرد وتسفيه رأي الجمهور، يعني حتى ان مش ده الذي ترجح لديه، وإلا فهذا يرجحه كثير من أهل العلم المعاصرين وبعض السلف يعني ربما. لكن المسألة طريقة التعامل مع الدليل والتصحيح والتضعيف، ان اتجرأ على تضعيف احاديث في الصحيحين لمجرد مخالفتها لمذهب ارى السخرية من فهم الجمهور للحديث حتى لا انا افهم غيره. الاول الدافع اللي خلاني اروح لهذا الامر، وذلك دايما بنقول انه لا يجوز في اي مسألة من المسائل ان احتج بالخلاف، ان انا طب خلاص ما دام في خلاف اخد ما يعجبني، لا ده انا لازم أبقى في كل مسألة أخذ ما يغلب على ظني أنه اقتضى الدليل. المجتهد له طريقة يعمل كده. طالب العلم أيضا بينظر في أقوال المجتهدين ولازم يعمل كده. المقلد لو عرضت له مسألة يسأل من يثق في علمه. واحد بس سأله خلاص. طب وصل لعلمه رغما عنه أنه فيها خلاف، خلاص عرف هو القولين، ما كانش يلزمه أنه يبحث ويسأل أكتر من واحد، لكن عرف أو سأل أكتر من واحد وده قال له حاجة، ده قال له حاجة، يقلد أوثقهم في نفسه. ما فيش حاجة بقى أن أنا إيه عايز أختار القول ده، يبان جدا في لما بعد ما اخترته عملت إيه مع الأدلة. يعني هل أنا اخترت وبعدين لويت أعضاق النصوص، ولا رحت للأدلة يعني راغب في معرفة ما تدل عليه ورجحت كده أو كده. يبقى أنا عندي النوع الخوارج والمعتزلة بيفروا منه جدا، اللي هو خروج عصاة المحدثين اللي دخلوا النار، والحديث بتمامه في علاقة ببعض ما يثير القطبيين والسروريين في قضية بعض المسائل التي نقلوها من نطاق الخلاف السابع من أهل السنة إلى نطاق الإجماع لغرض منهجي لديهم، أو أنه يوصفها بغير التوصيف الوارد كمان أو نحو ذلك. وأيضا ده الحديث ده بتمامه له علاقة بها لما نروح مسائل الكفر إن شاء الله حنقول. ثم يقول: ثم هناك الشفاعة في رفع درجات المؤمنين في الجنة، كما قال عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم. يعني النوع ده رغم أنه هو محل اتفاق من أهل السنة وبين حتى أهل البدع، بعض العلماء كان يقول ايه، ولا دليل صريح عليه الا انه طالما ان في شفاعه في اخراج المسلمين من عصاة المحرمين من النار يبقى من باب اولى رفع الدرجات. لكن الايه دي كده فيها دليل. الحديث الادعيه المقصود دعاء سلم لابي سلمة: اللهم ارفع درجته، لما ارفع درجه. يبقى اذا ايه، ما هو دي شفاعه، ما هو الشفاعه نوع من الايه، من الدعاء، بالذات الدعاء انه سلام ونحن نعلم ان الله يستجيب لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو دعا اللهم ارفع درجته في عليين، فرفع الله درجته، يبقى ده نوع من الايه، من الشفاعه. وهنا ان كمان دي لغير النبي صلى الله عليه وسلم، انه الله تبارك وتعالى قد يلحق ذرية الإنسان يكون هو أعلى رتبة منهم في الجنة فيلحقون به، ويمثلون لذلك أيضا بأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هم زوجاته في الجنة، فترفع درجتهن رضي الله عنهن إلى أن يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. دي برضو مما نوع من هذه الشفاعة. يقول: ورد في تفسيرها أن النبي أن المؤمن يقول: يا ربي أين أمي، أين أبي، أين إخوتي، فيقال إنهم لم يعملوا مثل عملك، فيقول: يا ربي كنت أعمل لي ولهم، فيرفع الأدنى إلى الأعلى فيجعلون معا. وكما أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معه في الجنة وعملهن ليس كعمله قطعا، فيرفع الأدنى إلى الأعلى، وإن لم يلزم أن يكون في القرب سواء، بل يظل المقرب مقربا، لأن أنواع النعيم لا تخطر على ذهننا، هناك أنواع لا يدري البشر كيفيتها ولم يسمع عنها. النوع السابع احنا قلنا ثلاثة في الأول خاصين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا السابع ده برضه هيبقى خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يثبت دليل فيه إلا النبي صلى الله عليه وسلم مع عمي أبي طالب. قلنا هناك شفاعة وردت في حق أبي طالب، ولا ندري هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه أم هي لغيره. اللي نجزم به ان الدليل الموجود هو في ابي طالب رضي الله عنه، كما وردت في بعض الاثار في التخفيف من عذاب بعض الكفار دون الخروج من النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اهون اهل النار عذابا ابو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه، وهو اهون اهل النار عذابا. طبعا هذا على خلاف الاصل، إن الكفار يكونوا في طبقات سفلى وليس في هذه الطبقة. نعم. شفاعة رفع درجات المؤمنين في الجنة، من صاحبهم؟ مع حضرتك لو انتبهت ان احنا احتجينا بالآية والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يبقى ايه؟ للجميع المؤمنين. نعم. الإيمان بالله عز وجل يطلب منهم، يطلب من في الدنيا من الرجل الصالح الحي أن يدعو الله له، وفي الآخرة طلبها الناس أو الحديث أنها يطلبها الناس من الأنبياء. فإذا لابد هنا إيه اللي يطلبها أو اللي عايز يستحقها يطيع الله تبارك وتعالى، وهي الطاعة دي بيجعل الله عز وجل سبب للثواب، ويجعل الله سبب للثواب اللي يستحقه، وكمان انه يزاد بطلب غير، ويطلب من الله ان يرزقه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو في الدنيا لا يطلبها مثلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وفي الآخرة الأمر يعني واضح انه يعني على الأقل بيتيسر ان يسألوا الأنبياء تعجيل الحساب. السؤال النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا انقطع خلاص. طيب طب لو حد بيسأل حد من الصالحين، يعني هو أقصى ما ورد انك تسأل من يغلب على ظنك الصلاح ان يدعو الله لك، اما انك تسأله بقى في امر الاخرة انت لا تجزم هو حيموت على ايه وانت هتموت على ايه، يعني بلا شك لا مانع. إنما هنا هو أمر هو قريب من الشفاعة، إنه مأذون في أن تطلب من الرجل الحي الصالح الحاضر أن يدعو الله لك. ومع هذا فهذا خلاف الأولى، لأنه حيخرج صاحبه من السبعين. إذا ثبت أنهم يستطيعون أن يسألون غيرهم أن يدعو الله لهم فيعني ما أستطيع. لكن اللي يهمنا أكثر أنه في الدنيا بيطلب دعاء من الشفاعة من الحي الصالح، وأنه الشفاعة اللي هو يقطع بيها هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل الله عز وجل أن يرزقه إياه. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم انقضى الأمر بقى، كان ممكن يعني أن يسأله الناس ما يسألونه وأن يدعو الله لهم أيضا، لكن هذا انقطع. طلب عليه وسيلة؟ نعم. طلب عليه وسيلة حالت له شفاعة. طلب عليه الوسيلة يطلبها للنبي صلى الله عليه وسلم، يطلب من الله، يعني هو هذه منزلة أعطاها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم شرع لنا أن نؤكد هذا بالدعاء ويثيبنا على هذا السؤال. تمام. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله لله أنت سوف تقول. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.